ابدأ كتاب الحج. نعم الله يحفظكم شيخنا. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللناظم والحاضرين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: كتاب الحج. الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبر: الإحرام والسعي وقوف عرفة، ليلة الأضحى والطواف ردفة، والواجب. يكفي. نعم شيخنا. الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبر: الإحرام والسعي وقوف عرفة، ليلة الأضحى والطواف ردفة أو ردفة. قوله رحمه الله: الحج فرض مرة في العمر. الحج في اللغة القصد، وفي الاصطلاح قصد مخصوص إلى محل مخصوص على وجه مخصوص. فالقصد المخصوص هو القصد للحج والعمرة، والمحل المخصوص هو مكة ومواضع المناسك، والوجه المخصوص هو الإحرام وتوابعه من الطواف وغيره. وقول ابن عاشر فرض مرة في العمر بيان لوجوب الحج على الرجال والنساء المسلمين مرة في العمر، والدليل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما السنة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي أو في كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة وغير الترمذي، وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. فقوله مرة منصوب على أنه مفعول مطلق مبين للعدد معمول الحج لأنه مصدر فأفاد هذا الحديث وجوب الحج مرة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة أي الحج فرض مرة في العمر فما زاد فهو تطوع فيحمل ما أطلق من الأحاديث عن قيد مرة على المرة في العمر فيجب الحج على كل من استطاع إليه سبيلا إذا كانوا أحرارا بالغين غير مغلوب على عقولهم والاستطاعة هي القدرة بالبدن وما يبلغ من الزاد راجلا كان الحاج أو راكبا إذا كان الطريق مأمونا وهذا معنى الاستطاعة في الآية عند مالك قال خليل رحمه الله ووجب باستطاعة بإمكان الوصول بلا مشقة عظمت وأمن على نفس ومال وليس وجود الزاد والراحلة عند عدم الطاقة باستطاعة عند مالك رحمه الله فمن عجز عنه ببدنه ولم يستمسك على راحلته سقط عنه عند مالك فرضه ولم يلزمه أن يحج عنه غيره من ماله ولو حج من يتكفف الناس ممن لا شيء معه أجزأه ولا بأس عند مالك بذلك لكن يورد على هذا أن السؤال محرم إلا لضرورة الحياة الملحة فكيف يجعل جائزا لغير الضرورة وكذلك عند مالك من كان عليه دين إذا كان له به وفاء أو يرجو القضاء فيجب عليه الحج قاله ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي وغيره من علماء المذهب وقول ابن عاشر أركانه إن تركت لم تجبر معناه أن للحج أركانا فرائضا إن تركت كلها أو ترك واحد منها لم يجبر ذلك المتروك بالدم وهو الهدي إذ لا يجبر بالهدي إلا ما كان واجبا من واجبات الحج إذا ترك لما رواه مالك عن ابن عباس أنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما قال الرافعي ويرفع مرفوعا فلا يصح فلا يصح الحج بترك الفرض، والفرض والواجب مختلفان في الحج عند الفقهاء. وقد عبر ابن عبد البر عن هذه الأركان بالفرائض. وقول ابن عاشر الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة أو ردفة. قوله الإحرام هذا خبر المبتدأ الذي هو أركانه، ويقرأ الإحرام بكسر لام التعريف بكسرة الهمزة المنقولة إليه وحذف همزة الوصل لتحرك ما بعدها بناء على الاعتداد بالعارض. فقوله الإحرام وهي الإحرام والإحرام في اللغة مصدر أحرم بمعنى دخل الحرم أو دخل في حرمة لا تهدك أو دخل في حرمة لا تهتك. ومنه في اللغة قول زهير بن أبي سلمان في معلقته جعلنا القنان عن يمين وحزمه وكم بالقنان من محل ومحرم. فقول زهير من محل محل من ليس في حرمة تمنعه من عهد وميثاق. وقوله محرم اسم فاعل لأحرم، اسم فاعل لأحرم الذي مصدره الإحرام. فمحرم من له عهد أو ذمة أو جوار هو له حرمة من أن يغار عليه فهو داخل في هذه الحرمة متلبس بها. فإذا قيل هذا مسلم محرم أي لم يحل من نفسه شيئا يوقع به له. ومنه قول الراعي كما في مجالس العلماء للزجاج وغيره قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أرى مثله مخذولا، أي كانت له حرمة من أن يقتل. والإحرام في الأصل هو كما تقدم، والإحرام في الاصطلاح عرف بتعريف يكفي منها ويشبه ما ذكره ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. والقاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين أنه اعتقاد الدخول في حج أو عمرة، وأردف ذلك ابن عبد البر بقوله سواء تكلم بهذا أو لم يتكلم إذا اعتقده ونواه. فهذا التعريف يفيد أن الإحرام نية الدخول في حرمة أحد النسكين، ولم تذكر أفعال وأقوال بهذا التعريف، مع أنها مقارنة لهذه النية الشرع، إلا أن ما ورد في هذا التعريف من كون نية الدخول إنما هو في حج أو عمرة يدل على هذه الأقوال والأفعال لزوما إجمالا، فيكون هذا التعريف مضطردا أي مانعا لمنعه دخول غير نية الحج والعمرة في الحج، وجامعا لنية الدخول فيهما على ما تقرر في علم آداب البحث والمناظرة. ومن الأدلة على أن الإحرام وهو نية الدخول في الحج ركن أي فرض ما جاء من لفظ وقت في حديث عبد الله بن عباس في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فقوله صلى الله عليه وسلم عن الرسول، قول ابن عباس الرسول صلى الله عليه وسلم وقت، معنى وقت في اللغة جعل للشيء وقتا يفعل فيه، وقوله لأهل المدينة هم الذين وقت لهم، وقوله ذا الحليفة هذا اسم مكان وقع عليه التوقيت، فاستعير اسم المكان للموضع الذي جعل وقتا للإحرام، وهو الفعل الواقع في هذا المكان قلبيا كان أو حسيا. فيقال ميقات للموضع على هذا. فمواقيت الحاج مواضع إحرامهم شرعا، فنص الحديث على هذه الأماكن لأهلها، وأفاد أيضا أن الإحرام يكون في وقت وصول الحاج إلى هذه الأماكن وهم متوجهون إلى مكة المكرمة، بشرط إرادة ونية الحج أو العمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة. ففرح الحديث باشتراط النية للحج أو العمرة، وغير خاف أن هذه النية تقارن أمرين، تقارن أمرين، الأول أقوال كالإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. الأمر الثاني أفعال من نحو خلع الثياب المخيطة وما يلبس عادة في غير الحج لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم أو لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانمس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه. ودل الحديثان المتقدمان الآن على أن النية في الحج أو العمرة مقارنة لهذه الأقوال والأفعال ابتداء باتفاق عند الدخول في النسك. فتفرع عن ذلك أن بعض الفقهاء عرف الإهرام بأنه اعتقاد الدخول في الحج أو عمرة في حج أو عمرة وهو ركن واحد تتبعه هذه الأفعال والأقوال كابن عبد البر والقاضي عبد الوهاب البغدادي في كتابيهما الموما إليهما آنفا وأن بعضهم جعل النية ركنا مستقلا والإحرام ركنا مستقلا يشمل الأقوال والأفعال كابن جزي الغرناطي في القوانين الفقهية وقول ابن عاشر والسعي السعي يقصد به أن الركن الثاني السعي وهو في اللغة مصدر سعى يسعى سعيا إذا مشى وعدا أو قصد وعمل والمشي والعدو هو المراد هنا بالسعي بدليل ما في الاصطلاح من تعريفه بأنه المشي بين الصفا والمروة والدليل من الكتاب على أن السعي ركن في الحج عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتبر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وجه الاستدلال بالآية ما خرج الترمذي عن عروة قال: قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بينهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون. وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. انتهى كلام عائشة. والدليل من السنة على أن السعي ركن ما ورد من حديث أبي من حديث حبيبة بنت أبي تجراه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي تدور به إزاره وهو يقول أو يدور به إزاره وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. أخرجه أحمد والشافعي وإسناده ضعيف لوجود عبد الله بن المؤمل فيه، ولكن روي من طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني من حديث ابن عباس فيقوى، كما أشار إلى هذا ابن حجر في الفتح. شيخنا عبد الرحمن، نعم الله يحفظكم، أقطع الاتصال وأعيده مرة أخرى، الله يحفظكم. لا بس لا بس ياكم الله. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله تقطع عليكم السعي. وجه الاستدلال أن كتب معناه فرض، ونظيره كتب بالبناء للمجهول من قوله تعالى: كتب عليكم الصيام أي فرض. فمن ترك جميع أشواط السعي أو ترك شوطا منها نافيا أو عامدا رجع من بلده إن كان قد سافر أو من حيث ذكر إلى مكة فيطوف ويسعى، لأن السعي لا يكون إلا متصلا بالطواف، ولا يفوت الحج بتركه أي بترك السعي على المشهور. ورواية أخرى عن مالك أنه لا يرجع إليه ويجزئه الهدي. وقول ابن عاشر بعد ذلك وقوف عرفة ليلة الأضحى يريد أن الركن الثالث للحج حسب تعدادههو الوقوف بعرفة نهارا أو ليلا. قال ابن عبد البر رحمه الله في كافي في فقه أهل المدينة المالكي: ولا يجزئ عند مالك وأصحابه الوقوف بالنهار عن الوقوف بالليل، ولا بد من الجمع بينه وبالوقوف أو الوقوف ليلا. وعند جمهور العلماء يجزئ النهار من الليل إذا كان بعد الزوال، والليل من النهار لمن فاته الوقوف بالنهار. وبه أقول لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى سفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. مسألة: لا يجزئ بالنهار قبل الزوال بإجماع ولا حكم له، أي لا يجزئ الوقوف بالنهار قبل الزوال بإجماع، إذ لا حكم للوقوف في هذا الوقت، وإنما أول وقت الوقوف بعد جمع الصلاتين الظهر والعصر في أول وقت الظهر. وأقل ما يجزئ من الوقوف بها أن يدخلها الحاج قاصدا إليها لأداء فرائضه، وإن لم يقف بها ولم يدعو. وأجاز مالك وقوفه بها مغمى عليه. والدليل على أن الوقوف بعرفة ركن قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، في حديث عبد الرحمن بن يعبور أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فسألوه، فأمر مناد ينادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. أيام منى ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وأردف رجلا ينادي بهن. انتهى الحديث. فوجه الاستدلال من قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الحج عرفة. الحج مبتدع وهو معرفة، وعرفة خبر وهو معرفة أيضا، لأنه علم على هذا المكان المقدس. وبتعريفهما حصل الحصر للمبتدأ وهو الحج في الخبر وهو عرفة على ما تقرر في علم النحو. والتقدير: الحج الوقوف بعرفة، وهو أي هذا الحصر من قبيل حصر الموصوف وهو الحج في الصفة، وهو الوقوف بعرفة في علم المعاني. إلا أن الحصر ليس حقيقيا لعدم كون الحج هو الوقوف فقط بعرفة، بل هو قصر إضافي عيد الإضافة والنظر إلى غير الوقوف، فتجده أي الوقوف قد فاق غيره من الأركان للحج في العظمة عند الله، فكأن الحج في الوقوف ليس غير، وتتفرع عن هذا الفوق مسائل فرعية في الحج هي مصداق عظمة الوقوف، والله أعلم. وقول ابن عاشر والطواف ردفة أو والطواف ردفة يريد أن الطواف الذي يردفه أي يردف هذا الوقوف بعرفة فيقع بعده هو طواف الإفاضة ركن رابع. قال إسماعيل بن إسحاق كما أورده ابن عبد البر في الكافي قال إسماعيل بن إسحاق والطواف الواجب الذي لا يسقط بوجه من الوجوه طواف الإفاضة، وهو الطواف الذي يكون بعد عرفة. قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال فهذا الطواف المفترض في كتاب الله وهو طواف الإفاضة الذي يحل به الحاج من إحرامه كله. قال أبو عمرو بن عبد البر ما ذكره إسماعيل بن إسحاق هو قول مالك عند أهل المدينة، وهي رواية ابن وهب وابن نافع وأشهب عنه، وهو قول جمهور أهل العلم من فقهاء الحجاز والعراق رحمهم الله تعالى. وأفهم القول ابن عاشر ردفة أو ردفة أن طواف القدوم وطواف الوداع مستحبان لا شيء على من ترك أحدهما، لأن لا شيء على من تركه أي طواف الوداع مثلا طواف الوداع، لأنه أي طواف الوداع لما كان عمل طواف الوداع بعد استباحة وطء النساء والصيد أشبه التطوع الذي لا شيء على تاركه. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، نكتفي بهذا. بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم يوم لقائه. ما يحفظكم شيخنا، بارك الله فيكم. بعض الأسئلة لو تفضلتم. نعم. الله يحفظكم شيخنا. شيخنا سائل يقول هل يحتج بالخلاف الواقع بين أهل العلم في المسائل الفرعية في عدم البحث عن الدليل؟ نعم سؤال إيش؟ يقول شيخنا حفظكم الله هل يحتج بالخلاف الواقع بين أهل العلم في المسائل الفرعية في عدم البحث عن الدليل؟ في عدم البحث عن الدليل؟ نعم شيخ. لا، هو إنما يحتج بقولهم في مسائل الخلاف ثم ينظر في الأدلة، إذا كان هذا الذي ينظر بالأدلة من أهل النظر بالأدلة يكون ذا علم ذا درجة علم جيدة، فينظر في أدلة الأقوال بعد الخلاف. وهذه الأدلة في الحقيقة قد تكون أدلة ليست نصوصا على حكم المسألة، بل تتجد دليلا يستشف منه أنه يوافق ذلك القول. فالناظم والباحث عن الدليل يجب أن يكون من أهل الاجتهاد، من أهل العلم الجيد، وإن لم يبلغ درجة الاجتهاد لكن له علم جيد لا سيما في العصور المتأخرة. فيشترط هذا في الناظر في الأدلة، ولا تحتج بمجرد قول فلان فقط في المسألة الخلافية إلا إذا لم تكن تجد دليلا ولست أهلا للنظر بالدليل، فقد تأخذ بقول أحدهم ممن تثق بعلمه دون أن تعرف دليله، لأن معرفة دليله يحتاج إلى درجة أخرى في العلم لا يتيسر لكثير من طلبة العلم أو حتى من بعض من ينتظر العلم عند العجالة، فلا يتيسر له معرفة هذا الدليل. فيكفي هذه المسائل الفرعية الخلافية، يجوز أن تقلد في هذه الحالة بعض المجتهدين لثقتك به أو كذا إذا لم تعرف دليله. والبحث عن الدليل يحتاج إلى شيء، لأن المسألة خلافية، فهذا الدليل أي على كون المسألة خلافية فرعية، هذا يدل على أن المسألة اجتهادية. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. سائل يقول: هل يجوز الأخذ بالقول الضعيف في المذهب في بعض الأحيان، وما ضابط ذلك؟ الله، هو لا يجوز الأخذ بالقول الضعيف إلا إذا وجد في المذهب أيضا ما يدل على القول بهذا القول الضعيف في المذهب، ويبنون ذلك على أمور أخرى. أحيانا فقد تجد القول ضعيفا في المذهب فيقولون هذا هو الراجح، لأن هذا القول الضعيف في المذهب قال به إمام آخر في مذهب آخر، فيقولون مراعاة للخلاف فلنعمل بهذا القول الضعيف للعالم الآخر من باب مراعاة الخلاف. أحيانا في المذهب، يعني المذهب المالكي مثلا، يجوز أن تعمل بالقول الضعيف في المذهب إذا كان هذا القول الضعيف معتمدا أو له شاهد أو له ما يوافقه من قول آخر من قول الإمام في مذهب آخر، فعندئذ يجوز أحيانا يعمل بالقول الضعيف. وإلا المعروف من العلماء أنك تعمل بالقول القوي لا بالضعيف. نعم. بارك الله فيكم ونفع بكم. سائل يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة بالتقسيط لمن لا يحسن التصرف في الأموال؟ والله هذا لا، الأصل في الزكاة ألا يكون بالتقسيط، إلا إنما تدفع له، تقول هذا المبلغ لك مثلا فتقضي أو تعطيه هذا المبلغ كله، لكنك ما تدفعه إليه كله فتدخر منه شيئا وتعطي شيئا فهذا لا بأس، لأنك أعطيته كله، أعطيت الزكاة كلها له، إلا أنك أعطيته جزءا ثم تركت الجزء الآخر فلا بأس في هذه الكيفية أو الحالة. نعم. أحسن الله إليكم، الله يحفظكم شيخنا. سؤال يتفرع عن هذا: هل يجوز إعطاء كل الزكاة لشخص، أم أن الأفضل تقسيمها بين بين بعض المستحقين لها؟ يجوز دفع الزكاة كلها أو كلها لمستحق واحد، يجوز، لكن إذا رأى المزكي أن المساجين متعددون ورأى المصلحة في تفريقة الزكاة عليهم فليفعل، وعند تفريقه للزكاة عليهم له أن يفضل هذا المحتاج في العطاء من الزكاة على ذاك المحتاج حسب معرفته لحالتهم ومدى افتقارهم، فيرى أن هذا الفقير نعطيه أكثر من ذاك الفقير، فهذا يجوز أيضا. نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم. سائل يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لمن لي عنده دين كي يرد ديني لي؟ الزكاة لك؟ الزكاة لي، تعطيني له؟ نعم شيخنا. الله، هو عندما تعطيني الزكاة هذا على أنه يستحق، لكن لا تشترط أن يرده عليك. هذا الاشتراط ليس بجيد. عندما أعطيه الزكاة ثم هو إذا كان رجلا جيدا وكذا فيرد مالك إليك من طيب نفسه، هذا الأولى. أما أن تشترط أن تعطيه الزكاة ليرد عليك دينك فهذا ليس بجيد، لأنه يكون إعطاؤك للزكاة له ليس على سنن الزكاة، إنما على لغرض تعدية دينك وهكذا خلاص، فليس بجيد أن يشترك. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما حكم إعطاء الزكاة لأبناء أختي المتوفاة علما أن أباهم حي وهو يعمل عند الناس يعني بأجرة يعني ليست بالكافية؟ نعم، له أن يعطيهم لأنهم فقراء، فوصف الفقر يشملهم أو يتناولهم، فله أن يعطيهم الزكاة، بل يكون في هذا شيئان هما الزكاة وصلة الرحم، فلا معنى يجوز له أن يعطيهم الزكاة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل قراءتكم شيخنا بارك الله فيكم لمتن ابن عاشر تعتبر تصحيحا للمتن الذي بين أيدينا؟ قراءتي لابن عاشر، أيوة، أنا أصحح يعني. أعيد السؤال. يقول شيخنا الله يحفظكم: هل قراءتكم لمتن ابن عاشر تعتبر تصحيحا للمتن الذي بين أيدينا من ناحية الألفاظ والعلم العروضي؟ نعم، وما إلى ذلك، الله يحفظك. نعم هو هذا يصحح ما احتاج، أو نبين أو نصحح ما احتاج إلى بيان أو تصحيح، هو كذلك. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. سائل يقول: ما البرنامج الذي تنصحوننا به في المذهب المالكي بعد ابن عاشر من المتون الفقهية؟ هو هذا ينظر إلى المتن الفقهي الذي فوق ابن عاشر في الرتبة كالرسالة مثلا أو التلقين للقاضي عبد الوهاب مثلا، مثال لهذا مثل هذا الكتاب الذي ينبغي أن يقرأ بعد مثل متن ابن عاشر وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل يجوز بيع النظارات الشمسية للنساء خصوصا إذا علم أن بعضهن تستعملها في التبرج بها والتزين بها في الخارج، وكذلك للشباب الذين يقلدون في لباسهم الظاهر الكفار؟ الأصل جواز بيع هذه النظارات للنساء والشباب، هذا الأصل فيه. والباعي في هذا إذا كان يبيعه ما في حرج، لكن المشتري المرأة وهي المرأة مثلا إذا اشترت ثم استعملت هذه النظارة استعمالا فيه حرام أو لا يجوز، فالإثم عليها وليس على البائع للنظارات. نعم، لو تبرع البائع النظارة وأرشدها ووعظها ونصحها بأن تستعمل هذه النظارة فيما يرضي الله، هذا حسن وحسن، لكن لا نقول لا يجوز لك أيها البائع تبيع هذه النظارات ابتداء هكذا، لا، فيجوز أن يبيع. نعم. الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم. سائلة أو سائل يقول: أخت في بلاد الكفر لها بنتان في سن 11 و9 من العمر، وولد من زوج آخر، ربما لا يسمح بذهاب هذا الولد ورجوعه إلى بلد الإسلام، وهي الآن وحدها في بلد الكفر تعيش وتعمل، فما نصيحتكم لها أحسن الله إليكم؟ أين زوجها؟ والله يا شيخنا هي مطلقة. هي مطلقة. نعم، حتى الزوج الثاني الذي لها منه ابن مطلقة منه. والله النصيحة أن تلتزم أو أن تتمسك بدينها أولا، فتبحث عن زوج مسلم مستقيم، عن زوج مسلم على الأقل، حتى تكون عند هذا الزوج في بلاد الكفر. ووجودهما في بلاد الكفر المعروف في هذا عند الناس الآن عند المسلمين أنه لطلب المعيشة أو لطلب المال أو للكسب، فهذا معروف لدى المسلمين. وطلب الرزق أو الكسب في البلاد الكفر ليس بحرام، لكن بشرط أن يكون المسلم متمسكا بدينه. فإذا كانت هذه المرأة هي وحدها في تلك البلاد، تفردها بدون زوج ليس بجيد وليس بمرضي شرعا، إلا إذا استطاعت أن تتمسك. لكن حتى مع هذا التمسك، المرأة عورة لازم إذا كانت وحدها، معنى عورة أي ضعيفة. ولذلك وردت في الشرع أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر سفر يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وذلك لضعفها. وبناء على هذا فيجب عليها أولا أن تبحث عن زوج، هذا البداية. لكن إذا لم تجد زوجا، فلتعرف أنه أي الحال والشأن يجب عليها التمسك. فقد يعرف بعض المسلمين أو بعض المسلمات، فقد تستعيد بمثل هؤلاء وحتى تتمسك وهي في بلاد الكفر. ورجوعها في هذه الحالة إذا استطاعت إلى بلد المسلمين بحيث يجد أقارب أو لا يجد أقارب، هذا الأولى. وإذا تعيش وحدها في بلاد الكفر وهي غريبة، هذا يترتب على هذا أمور كثيرة ليست جيدة وليست محمودة شرعا. نعم شيخنا الله يحفظكم. يعني هذه الأخت إذا أرادت الهجرة إلى بلاد الإسلام، وهذا الزوج الطليق يعني لم يرد أن يترك لها ابنها لتذهب به إلى بلد الإسلام، فهل تنصحونها شيخنا بالفرار بدينها وببنتيها اللتين أصبحت الآن في سن يعني قد تتعرضان للضرر في الدين والأخلاق، أم تنصحونها بالصبر هناك إلى أن تجد طريقة لأخذ الابن كذلك والرجوع إلى بلد الإسلام. والأصل أن يصبر حتى يجد طريقة للرجوع إلى بلاد الإسلام دون أن تفر بالولدين في هذه الحالة، على هذه الحالة، لا سيما إذا كانت البنتان لم تبلغا حد الزواج ولم تتزوجا، فلا تفر، هي تبقى. ولأن الحضانة حق، لأن حق الحضانة لها في هذه الحالة، أي لها أن تقوم على رعاية وتربية البنتين أو البنات حتى يبلغن ويتزوجن. وأما إذا لم يبلغن ففرارها في الحقيقة، وإن كانت تستحق الحضانة إذا أرادت ذلك، فلا بد من طلب الإذن من هذا الزوج إذا كان يأذن، وهي كما وهو كما فهمت من كلامك ما يرضى لها. إذن فليصبر، فلتصبر هذه المرأة، هذا الذي يظهر. نعم. الله يحفظكم شيخنا ويبارك لنا في علمكم وعمركم وصحتكم، وينفعنا بما سمعنا ويجعله في ميزان حسناتكم يوم لقاه. نعتذر شيخنا على الإطالة. لا حرج. ما شيخنا، الإخوة يسلمون شيخنا عليكم، يسأل الله عز وجل يحفظكم. وبلغكم سلامي أيضا. معونك شيخنا الله. يحفظكم الله. آمين. بارك الله فيكم شيخنا. الله.